صلى على النبي. ليلي نبي زين نزل كامل على الميزان. أنا مدح نبي زين نزل كامل على الميزان. قضى حياة النبي نحلا في اليمين وعلى زان ولا زن علي ابن عم النبي كان فارس وعبل ميزان. جمال ابن مسعود نطق للنبي بلا شك. جمال ابن مسعود نطق للنبي بلا شك. اللي عاد سيدنا النبي اللي عاد سيدنا النبي يقتل بالسيوف بلا شاف. بكرة بلا شاف يضمن على الميزان. أصلي وسلم على من أقام الدين صلى الله عليه. مدحت النبي العظم بطل صلاي. نبي لما نادى وقال يا بولا هل يزين يا أبو بكر قيم الصلاة. ما دخلتها ميشغلني ما دخلتها ميشغلني كما ديوني سد المقالة. ناس حزينة وناس تغني مغلوب اضحك لغالي. زاد عجبك طبعا الدنيا ليها عجب وسما ليها ميلة على الاصيل عجدان. يا دنيا اهو زاد عجبك عشنا وشفنا العجايب خليت الأصل عيب أي مسكين عدم الحبايب. عليا وهنتني ما علنت عليا وهنتني بقى صلي صبحي وعيشي على ناس جنبي وخنتني نسيت ملح يا اخي معي سابك يا غالي انسى من سابك يا غالي انسى وتاني ما تدخل بنايه وتبدعني تقعد شيء معاه ولا عليه تعد حكايه همي بك معاك كل واحد عيبك على حاله انا من همي بك معاك اذا بكيت اوعط لاموني الاهل كان يقعدوا معاي ساعة البلاوي فاتوني مالهم بيه تاني خلاص الدنيا مالت عليه كل واحد مسك له جانب فهو حمد وقليل اجل الامل سيب العبد خلك مع الله سيب العبد خلك مع الله علت بلا مثله ماشي اللي ليه عالذنب يلقى اللي يعمل المولى ماشي بعد المدح في المكمل بعد المدح في المكمل والدمع فوق الخدود على القول لازم اكمل انشوفوا نهاية اليهود الا التلاتة لبسوا ابيض اللي هم قلنا عليهم اللي عاوزين يجيبوا دياب وعاوزين يجيبوا ابو زيد يعدوا ضحايا مكان اللي قتلوا التلاتة لما لبسوا ابيض وتكون فيهم اصطناعي عاملين القلب ابيض ولكن دول صناعي كل واحد مسك له سبحه في ايده وعمايم بيضة وملاتح بيضة ومسكوا العصية العوجة وخطوا على مدينة القوقاز اللي هو قتل فيها قنقام دياب وبيجي ملك بكانه ودخلوا سألوا على مكان دياب فين عندما نزلوا القوقاز عندما نزلوا القوقاز فيهم شاش على جنب مايل عم يبقى والقلب أوجان أم الفين ملك الهليل إلا لقيوا جماعة واقفين جماعة الواقفين دول من ضمن الناس بني هلال ما هم بيجوا وسط المسلمين دول إلا لقيوا جماعة واقفين ومعهم جملة عوانم أهلا وسهلا يا زنين أم الفين والدغانم فين الملك نشوفوه مشتاقين على الملك ده جايين اندار كله يكفى مقامه علي ده لازم احنا نجول قالوا لما العد انتو منين يا اخوانا انتو منين سبب معوجة غانم داين عليكم انتو زانين دا الملك تلقاه نايم دل مش ممكن لنا الصحو يعني جماعة جايين يهنوه اللي هو قتل النجاسة من جنبه وطرد اليهود فاحنا عاوزين نقابل الملك المسلم قولوا له في ثلاثة اسلام وعاوزينك يا ولد غاني يا زعيم يا ابو المقام حمتها رجال وهواني الا دخلوا على الثياب الا دخلوا على الملك الثياب دايب من الغل قاعد واتنين حرس على الباب سألوا قالوا لولو قاعد ما نبكي يا عين نوح يا عين يا عين نوح على الخل العزيز والشقي الشقي ده كان يطلق الطيب من تحت الهدوم وشاقي يبقى يوم عيد لما يجي البيت وشاقي في يوم من الأيام هملني حبيبي انا شفت العذاب بعدين سابني حبيبي انا شفت العذاب بعدين اللي قل لي انساه بالله العظيم انا لو عشت بعدك افضل حزين مين وشادي هم عدد الدبابة. طبعا الثلاثة اللي جايين اللي عاملين الحيلة دول وعاوزين ياخدوا دياب وابو زيد، خدهم الددبان الى الساحة الملكية اللي فيها الشيخ دياب. طبعا دول يا يهود جايين ينقلوا دياب جيلة بيلي، هو ابو زيد عاوزين يودوه لمين؟ السمعون الملك الثالث اخو قمقام واخو سيمون اللي مات زمان. يا جلالة الملك، قال نعم. قالوا له دولك ثلاثة انفار، دولك ثلاثة اخوان، يا سبع يا ولدي غانم، وباين عليهم دول اسلام جايين يهنوا ابن غانم، وجايين يا ملك يهنوك، جايين يا ملك يهنوك، عمايمك والدمع سايل جدهم عدوا ليشوفوك، يا ملك على القبائل لهم غاية يا دياب قبلوك، والدمع فوق الخدوزي نزنين وجايين يهنوك على قتل تف اليهودي. قوم دياب سمع الكلمة دي وقال يا ما تشوفوا مظالم، ويا ما تشوفوا ناس غلابة كان دايس عليهم ابن الكلب دي، يا ما اسلام من داقة منهم، انما نازعت كل واحد من ضمن اليهود، قل لهم اتفضلوا. إلا دخلوا فتحوا لهم الباب، دخلوا من بعد ما فتحوا ليهم الباب، كل واحد عام عاسبح عليه، أهلا وسهلا يا مالك دياب، اتقدموا باسوا عليه. قال اهلا اهلا وسهلا، قالوا له يا ميت اهلا بيك يا ملك، يا ملك يا ولد غان، والله العظيم مبسوطين بيك واتبسطنا بيك، واحنا سبب ما جايين عاوزين نشوفوا عينيك. قال الحمد لله يعني مبسوطين؟ قالوا يا ما نتبسطوا من دام انت بقيت ملك ووضع اليد على المدينة، احنا ما كناش باينين خالص بالبلد، ده احنا جنبك على كده بيننا ما بينك معادي، عاوزينك في طلبات جامدة تقضيها لنا، ويعني العملية الاثنين مش لمن احنا وحدنا يعني. فسقف دياب قال يا خدام، قال نعم، قال هات وجبة جماعة الضيوف. تقدم وجاب واجبهم، قام العبد لما جاب واجبهم، انما دول قصد بلاوي، اقل حاجة لازمي واجبهم، قام العبد جاب القهاوي، اهلا وسهلا يا اخوان اهلا وسهلا يا اخوان مبسوطين من ولد غانم ادينا قتلنا دقم قام اتوسطت اسود وهواني ظلولو لما احنا سمعنا السمع ده ده الصبايا كانوا جايين فاحنا قلنا بلاش الهيصة يمكن تعبان ولا حاجة فاحنا جيناك انهنوك بالمفاجأة اللي عملتها دي قال يا ما لعشت هتشوفه من ديا يا ما لعشت يا ما لعشت هتشوفه من ديا والقلب على الخصم جاحد ومن دمك قاعد ابو شناب في اليهود ما يخلي واحد قالوا له في كلمة يا ملك جينك كان دولها لك يعني لا لا تفضل في حد مضايقكم تاني قال لا ما فيش حد مضايقني بس احنا جايين ناخدوك معانا ايه الحمد لله ايه في توقف معانا عاد تساعدني توقف معانا تساعدني عالاموال بتاع جدودي هو قبل ما يموت ما كانش مساعدني كان عافظ علينا اليهودي ويعلم لك احنا ده اسلام يعلم لك احنا ده اسلام والقلب على الخصم جاحد والحدنا يا دياب قوام في الاصل ابقينا واحد احنا عندنا مال ذهب واموال كتير وكنا خايفين منكم قام انما قولوا جميل لما انت يا اخي قتلته لما انت يا اخي قتلته واصبحنا اتنين واحد حملو تقل قال قتلته يا دياب يا ابو جهد واحد قال يعني المال ده فين قالوا له احنا عندنا عين ملياني قديمة من ضمن الزمن يعني مال كنز كل ما نادوا نفتحه خايفين لليهود يعلم بيه طبعا عندما علم اليهود بالكنز ده مش هيخلي لنا حاجة انما لما انت بقيت ملك مسلم والمسلم على المسلم فيه رحمة شوية فاحنا جيناك توقف معانا تساعدني وبعدين يا ملك يعني احنا ما مش هناخده ان الحكاية دي وحدنا يعني لازم نصيبك يكون زايد وتاخد حقك معانا فيه قال لا ده من حقه وعمنا دياب كان يحب المال ده شوي كان يحب المال ويحب النفعة وبعدين انه موظف جديد ما انفلس شوي قال لك اهي اهي غفله جت من اتنين ذهب وفلوس ومملكه والعمليه وسعت قال هذا بتاعكم وبتاع جدودكم ولازم تاخدوه وننفذوه عن اذنكم اغيب دقيقتين وصل دياب الى المنزل ونادم يا وطفة. طبعا دلوقتي تبقي له منزل، قاعد في منزل اليهود اللي قتل. نادم لما قال يا وطفة ندمي لغانم اخوكي تو الليالي تصفى، اتفتحت ابواب الاروكي. قالت له يا باي الحمد لله، يا باي الحمد لله، وعلي عيد الجاي. ويا باي اسمها لله على دول الحكاية دنا دنا يا بنت صلي على الدين، يا بنت صلي على الدين، من الدم فاضت ثلاثة جوني يا معنى الجاني. اسلام دولة ثلاثة ولما جوني ابن جمع العين، عم يبقوا ابن جمع العين. نزلت مدام عيوني لازم معاهم انا عين، من دم الدولة شكوني. قالت يعني شكولك؟ قالوا لك ايه؟ قال اليهود اللي قتلته كان دايس عليهم ومعاهم كنز من اقدم الزمان، يشوفوه بعينهم انما محرم على ديهم. فلما انا بقيت ملك مسلم تبعهم فجايين ياخدوني اساعدهم في فتح الكنز. وبعدين يعني احنا هناخدوا الحكاية كلها، هما مش هيلقوا حاجة في الدنيا، اللي هاخده أنا مضاعف عنهم. هما يسلك وتسليك وأنا أجيب البادل. هات الفواضي يا بيت. قالت لي يعني اللي جولك دول إيه أوصافهم؟ قال يا بيت لابسين أبيض علامة الصلاة بين هدفهم، نزني لهم قلبي أبيض مسكن سبح يا بت في أديهم، وفلقين عد لحية حلوة، وفلقين عد لحية حلوة، من الزام طابق ثلاثي كل واحد عدلي شبه حلو. كل ما جوني هم التلاتة فالجل اجدود والصلاة باين عليهم، يا ما تشوف الجول موجود لازم انا قف عليهم. زي ما اتوني انا معاهم. هات الفاضي من جوه. قالت له اه يا باي لكل اللي سعيلك، كل اللي سعيله الدهجل بقي مثله، كل اللي مسك له سبحه بقي مثله. وجاك منين لانهم دول حيله من عند اليهودي؟ يا باي دول حيله، دي خطه مرسومه لك. قالها يا بت ما تجهليش، ده علامة الصلاة باينة فوق جبينه الواحد فيهم، وهم قاعدين خشمهم ما بطالش في التلاوة وكلام الآيات المعجزات. قالت له طيب في كلمة عاوز أقولها لك يا باي اتبعني فيه؟ قال لها طيب قولي. قالت ايه؟ والعاشق صلي عليه. حلفت يمينين على بيت الندل ما انا داخل كلام جايبها على القلم علشان يفهموا دي. حلفت يمينين على بيت الندل ما انا داخل يا بايا كاتب على الباب كاتب على الباب مفقود يا داخل اللي منه السبب يا عين ساقني معاي في الداخل كل يوم يلاقيني وانا طالع انا وانا داخل يا ما تعبني اللي ملهوش في كلام ويعجبني اتنين والداخل السن يضحك ولكن السوي في الداخل صلى على محمد قالت له اسمع يا باه قال لها نعم قالت له جاك منين لان دول اسلام دول يهود يا بايا ولبسين لك هدوم اسلام عاوز تكشف الحقيقة وتبقى لك لها بيان قال لها نعم قالت له تسمح لي اجيب لك خالي زعيم بني هلال اجيب لك الهلال سلامي يفهمهم اللي كان يهود ولا اسلام قال ادين ادي الحديث المعوزوش مالنا ومال خالك وخالك لو علم بالحكاية دي وعد معاي هيخلي لي انا ولا هم حاجة الكنز كله ياخده خالك وادي غلب خالك سيب الحديث ده ما تعلمهوش ما تقولهوش سيبيني انا بس ادعيلي قالت له ما تقعد ما تحودني قال له انت هتبقى ليه عاد كده سيبيني قالت له عاد الفواضي واتكل على الله واللي يعمل الله يمشي على العبد حكمه في حفظ الله لا والله جاب الفواضي عمنا دياب وشيلهم للتلاتة عاوز يزيح ابو الولاد ومشى بيهم وقال يلا بينا يا اخوان الا طلعوا عدبي على طول لما قاموا بيها على طول من الجان طابق تلاتة وكل خطوة عين ويقتل محتفينهم الثلاثة جنازات. ملمومين يا غي حوالي عاملين عقد دمينه انعاه لما رفك العين انعاه لما رفك العين اقول كلمتي واسمعوني عن ابنكم عدى بكتين انا اوصل البيت عن ابن صمعد يا اخوان عن ابن صمعد يا اخوان وانا قلبي لازم عليكم اغد دقيقة زمان انا اوصل البيت واجيكم قم قالوا له ده احنا وصلنا يا جلالة الملك هتعاود ليه تاني قال لي فاضل مش قد اللي مشيناه قال لازم انا اوصل البيت بالوقت لازم على البيت دقيقة انا واجيكم طيب عاوزين يصحوا حالي لاقيين نفسهم قاعدين وسط المسلمين فبصوا على بعض قالوا له اديه الامان خليه يعاود ودينا واقفين بدل ما نتحوا فيه العمليه تبان سيبه خليه يعاود ودينا واقفين قال له ماشي يا جلاله الملك عاود بس ما تطولش علينا يعني عشان احنا قلقانين على الحكايه اللي بلد فيه بلدوه ادياب اقبل على البيت ادياب اقبل على البيت نادم لست الهوانم لما جات له وقت الست نعمين يا ولد غنم أم الأبو يا عود ليه أم الأبو يا عود ليه تفهم الكلام والهجاي ما تقول يا با حصل ايه وعلي عيد الحكاية قال والله يا بنت أنا ماشي كده زي ما تقولي عيني قدحت والقلب هدى قالت لي قال معايا رفقة العين والدمع فوق الخدود يا خبز اللي يكونوا مسلمين لا يكونوا دولة يهودي كل لعبة يا بيت علي يمكن لعبة دي علي اللعين بعد الثلاثة خايف يضحكوا علي لو غبت يوم ثلاثة لو غبت ثلاثة أيام تاج العوارب سلامي وفي غياب عينك ما هتنام أبغي للخالد سلامي أبغي تنادي خالك وتقولي له باللي جوني واللي خدوني وتوصفي له اللبس اللي لابسينه والمنطقه اللي هم جايين فيه تحكي لهم عليك. يقول لابو زيد انما لو جيت اليوم ما تبلغهوش، لو بيت يمكن في عزومة، انما لو غبت عن يومين وبقوا ثلاثة يبقى ابوك يخلف عليك عليه. ابقي نوح وبلغ خوالي خلاص. يوم هي قالت لي يا ضايا ما فوزح انت تبداني يا ضايا خلي ابقيت يا ضايا خلي المولى يلطف دحالي يمكن حيلة يضحك عليك تبداني انا جيب خالي الغلب والخل هيزيد الغلب والخل هيزيد يا دل عجب والعجائب اسمح لي اجيب ابو زيد يا ضايا لا تبقى مصايب غلطه اختي اختي علامة الاسلام باينة عليهم التعيلي قالت له عاد مع السلامة وذنبك مع حل البيت اللي يشي المكتوب له حاجة يشوفها مع السلامة يا باي ابقى شد حيلك قاتلنا شوية ها انت فاهم عاد اللي عاود دياب عاود دياب لقدولة واقفين انما قلبه عاد حزين صلوا على الزين يا قاعدين قال التلاتة يلا بين خدوه لما قاموا على طول خدوه لما قاموا على طول لا وعد ولا معادي ماشي معاهم كما الغول لما وصلوا على المعادي وصلوا على المعادي المعدية اللي جايبينه طبعا مستنينه مستنين التلاتة دول يجيبوا دياب ويجيبوا ابو زيد قالوا له صح يا دياب يا ملك قال نعم قال له طيب ما جبتش ليه ابو زيد يوقف معاك علشان يلقى نصيبه يعني ياخد له حاجة معاك قال لا ابو زيد شوية طماع ولو جاء سلام لا هيخليه لانه ولا انتوا تاخدوا حاجة لو انا منفعش قال له ده انت كد الف وصلوا عند المعادي طبعا بتاع المعدية الريس اللي هيمشي بيهم في البحر لابس ابيض زيهم وهم يهود عندما وصلوا للمعادي شالوه شيل وحطوه في المعدية وقاموا بيهم وقاموا بعنيهم وعطوا رمز للمعداوي وقالوا له اتكل على الله يا ابوي حكمت يا زمان وتبهدل الحلوين وتوجع الأصيلة مع الواطي عيب أبوها يا عيب اللي ناسب الواطي رجال مزوج ما يحسبوش ما يحسبوش واطي كيف تسيب البنية لقي الزمان الزمن واطي عاوزات تعلي لقي الإساس واطي كلام جد وسط المجال نصحين أنا كنت أنصح الناس يا زمن أنا اليوم محتاج نصحين والبخت تعدل ومال مع النصحين وتعدل مع الواطي عاكس مع النصحين وتعادل مع الواطي عاكس مع دياب وتعادل مع اليهود خدوا دياب وعدوه في المعادي وفي نص الموج يا معلم وفي نص البحر والتلاتة استأذنوا منه بالمعداوي ونزلوا الأوضة الداخلية اللي بين الميتين باللبس الأبيض اللي طلعوا له زي الحداد بلبس أسود لبسين لبس اليهود الحقيقي فبص دياب عاوز يجي ما لقيش عدا يبص من هنا لقميه من هنا لقميه قم قال لهم ما توحدوا ما تونا كنا مسلمين ما تونا كنا اسلام فيهم واحد قام على الحيل من اللي دولوا التلاتي أبقى بص شوفنا احنا مين عطالو غلا من تلاتي يعني ضمنت يا دياب ضمنت المملكة يا دياب توب الهنا يا شقيق قاتلتكم قم يا كذاب اليوم توصل شقيقه وبعدنا احنا ليك سمعون وبعدنا احنا ليك سمعون يا دي العجب والعجايب لازم هتموت على طول وتبكي عليك الحبايب كل البلاوي ولا زي كل البلاوي ولا زي ما يبقاش عقلك جبان تعمل ملك عد في بلدي حتى ما تتفل جبلي لازم هنقطع الحد لازم نقطع دل الحد كلام جد مفهوش زيادة ننخله في الجسم حاد ضمباك وقلانا غلطان لما ضاك وقلانا غلطان آهين يا وعد حالي أدفتوك وادي النجان خلوني أنا شوف عياني أصلي على محمد. مع تحيات شركة أبو حمزة الحاج مصطفى حمزة.